قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة تفسير المسكين، قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان. قالوا: فما المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تفسير المسكين. المراد من هذه الترجمة المسكين حقا الذي يستحق أن يدفع له الزكاة وأن يعطى الصدقات. والفقير والمسكين هما صنفان من الأصناف الثمانية التي جاء الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء ثمانية أصناف، أولهم الفقراء والمساكين. وقد قال أهل العلم إن الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر فإنه يتسع للجميع. وعلى هذا فإن المسكين والفقير إذا جاء ذكرهما في موضوع واحد يفسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين الذي عنده شيء ولكنه لا يكفيه. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه الجميع، كما في قوله في حديث معاذ بن جبل: فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهنا جاء ذكر الفقير ليس معه المسكين، ويكون معناه شاملا لمن لا يجد شيئا أصلا ولمن يجد ما لا يكفيه. والحديث الذي معنا أو الترجمة التي معنا أو التي أوردت تحتها النسائي الأحاديث فيها بيان المسكين حقا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي ليس عنده غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا هو المسكين حقا. وليس معنى قوله ليس المسكين بذاك الطواف أن الطواف الذي يمد يده للناس ليس مسكينا، بل هو مسكين ولكن ليس هو المسكين حقا، لأن هذا يحصل شيئا يأكله لأنه يمد يده، لكن الذي يتعفف وليس عنده شيء ولا يمد يده ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين حقا الذي ينبغي أن يحرص على معرفته وأن يوصل إليه أو توصل إليه الزكاة والصدقة. ومثل هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث بقوله: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، مثله ما جاء في بعض الأحاديث: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي عنده القوة والشجاعة وغلبة الناس عند المصارعة هو شديد، لكن ليس هذا هو الشديد حقا. الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ومثله أيضا ما جاء في الحديث: ليس الصيام بالإمساك عن الأكل والشرب، وإنما الإمساك عن اللغو والرفث. يعني أن هذا هو الصيام حقا الذي يمسك عن اللغو والرفث، وإن كان الإمساك عن الأكل والشرب أيضا إمساك وهو الصيام، والذي لو أكل الإنسان أفطر، ولكن الصيام حقا هو الصيام عن اللغو والرفث، عن الصيام عن اللغو والرفث. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، ويؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المسكين، هذا هو المفلس حقا، مفلس الآخرة ومفلس الدنيا، مفلس أيضا الذي ما عنده شيء يقال له مفلس. لكن ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد المفلس حقا الذي هو المفلس في الآخرة، الذي يأتي وعنده حسنات ولكن آذى الناس وتعدى على الناس فيأخذ الذين آذاهم واعتدى عليهم من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقا. وإن كان الذي ليس عنده درهم ولا متاع قال له مفلس، لكن هذا هو المفلس حقا. إذن هذه الأحاديث هي من هذا الباب، نفي الشيء على الحقيقة والكمال وإثباته على الحقيقة والكمال في أمر آخر. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، هو مسكين في الحقيقة، لكن هو مسكين، لكن ليس هو مسكين حقا، لأن هذا يمد يده ويحصل شيء يأكله، ما يموت من الجوع لأن الناس يعطونه وهو يمد يده، لكن الذي يتعسر ولا يمد يده ولا يقوم ويسأل الناس ولا يفطن ولا يتصدق عليه، هذا هو المسكين حقا الذي ينبغي أن يحرص على معرفته حتى توصل إليه الزكاة وحتى توصل إليه الصدقات. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت. وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي إحدى المدن الرئيسية في خراسان، وهي أربع: هي بلخ وهرات ونيسابور بلخ وهرات ونيسابور ونسيت الرابعة. مرو والرابعة مرو. وهو ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وقد قال عنه الحافظ بن حجر: هو رأس المتقنين وكبير المثبتين، فهو في القمة في الثقة والعدالة وفي الحديث والفقه رحمة الله عليه، وهو أحد أفراد السلسلة الذهبية عند البخاري، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقتيبة بن سعيد يروي عن مالك، ومالك متقدم لأنه توفي 379، وقتيبة عاش 90 سنة لأنه ولد 350 ومات 240، فعمره 90 سنة. ولهذا مع كونه متأخر أدرك المتقدمين لأنه من المعمرين، لأنه من المعمرين. أبي الزناد، عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وأبو الزناد لقب على صيغة على صفة الكنية، لقب على صفة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، ولكنه اشتهر بلقب أبي الزناد الذي هو لقب على صيغة الكنية، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بلقبه الأعرج، مشهور بلقبه الأعرج، ولهذا يأتي ذكره أحيانا بلقبه وأحيانا باسمه ونسبته. ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها عند المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة في اسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف أن هذا اللقب كنية لصاحب هذا الاسم، أن هذا اللقب هو لصاحب هذا الاسم، فإنه يظن أن عبد الرحمن بن هرمز شخص وأن الأعرج شخص آخر. لكن من عرف أن عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج فإذا جاء الأعرج في إسناد كما هنا أو جاء عبد الرحمن بن هرمز في إسناد آخر فلا يلتبس على من يعرف ذلك، لأن هذا لقب لصاحب هذا الاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم أبو هريرة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريقة السابقة في بيان المسكين حقا، وأنه الذي لا الذي ليس الذي ترده الأكلة والأكلتان، والمراد بالأكلة اللقمة، اللقمة واللقمتان، الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، فالمراد بالأكلة هي اللقمة، فهي مثل اللقمة التي جاءت في الحديث في الرواية السابقة، والكلام عليه كالكلام في الكلام في اللفظ السابق في الرواية السابقة. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا نصر بن علي، وهو نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، يعني اسمه هو اسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه، نصر بن علي ابن نصر بن علي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه من صغار التابعين، مكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الأقوال في لأن الفقهاء فقهاء المدينة السبعة المشهورين بهذا اللقب فيهم ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة الذي معنا هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأما الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن عوام وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والثلاثة والسابع فيه ثلاثة أقوال، أحد الأقوال الثلاثة أن السابع منهم هذا الذي معنا في الإسناد وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدته أم بوجيد رضي الله عنهما، وكانت ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا غلفا محرقا فادفعيه إليه. ثم ورد النسائي هذا الحديث، حديث أم بجيد، أم بجيد الحواء صحابية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سألته أن المسكين يقف على بابها فلا تجد ما تعطيه شيئا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن لا ترده بدون شيء ولو كان ذلك نذرا يسيرا جدا ولو كان ظلفا محرقا. والظلف هو للغنم والبقر كالخف للبعير وكالحافر للفرس والفرس والحمير يقال حافر ويقال خف ويقال ظلف. فالظلف هو للبقر والغنم, والمقصود من ذلك يعني هذا الذي هو رأس اليدين أو الرجلين وما يعلق به من الشيء الذي ليس له أهمية ولكنه ينفع لمن هو محتاج إليه. والحديث فيه بيان المسكين أن من يقوف بالأبواب يقال له مسكين, يقال له مسكين لأن هذا سائل يقف بالباب يسأل. والنسائي أورد الحديث تحت تفسير المسكين فهو مسكين, ولكن ليس هو المسكين حقا, بل المسكين حقا هو الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم بجيد أنها لا ترد السائل بدون شيء ولو أن تعطيه شيئا يسيرا ولو كان ظلفا محرقا. أخبرنا قتيبة عن الليث, أخبرنا قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره, عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن بجيد وهو معدود في الصحابة وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن جدته أم بجيد واسمها حواء وهي صحابية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. قال الفقير وليس لها في الكتب وليس لها إلا هذا الحديث الواحد في الكتب الذي هي لأنها ليس لها شيء في البخاري ولا مسلم ولا عند ابن ماجه, وعندها ولها عند أبي داود والترمذي والنسائي هذا الحديث الواحد, ما يأتي ذكرها مرة أخرى في غير هذا الموضع يعني في غير هذا الحديث, لأن هذا هو الحديث الوحيد لها في هذه الكتب. قال الفقير المختال قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة: الشيخ الزاني والعائل المزهو والإمام الكذاب. ثم ورد النسائي حديث ترجمة الفقير المختال, الفقير المختال يعني يعني معنى ذمه وبيان سوء فعله وأنه ممن لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة, وذلك لسوء فعله وقبح صنيعه. والفقير المختال هو الذي يتكبر مع كونه فقير, يعني معنى سبب التكبر ليس موجودا عنده ولكنه طبعا فيه خبيث طبعا سيء, لأن الغالب أن التكبر يأتي مع الغنى, بل أن سنأطغى أو استغنى, لكن إذا كان فقيرا وليس عنده أسباب التكبر ومع ذلك يتكبر فهو سوء إلى سوء, يعني معناه أنه سوء عظيم لأنه تكبر مع الفقر, تكبر مع الفقر. فهذا هو الفقير المختال أي الذي عنده الخيلة والتكبر واتصف بهذه الصفة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, والمقصود أنه لا يكلمهم كلام تكريم لهم, وإلا فكونهم يكلمون وكذلك الكفار أيضا يكلمون تكليم توبيخ وتقريع, فهذا ثابت, والمثبت غير المنفي, لأن المثبت هو ال- ال- ال- ال- ال- الكلام الذي فيه التقريع والتوبيخ, كما قال الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون اخسأوا فيها, يعني هذا كلام وهو مثبت ولكنه الكلام الذي فيه التوبيخ والتقريع, والذي نفي هو الكلام الذي فيه التكريم. ثلاثة لا يكلمهم الله, هذا لا ينفي أنه يكلمهم كلام توبيخ, عندما النفي هو لكلام التكريم التي تكريم لهم وإحسان إليهم. وفي هذا أن الله تعالى يتكلم كيف شاء إذا شاء كيف شاء، ويكلم إذا شاء ويكلم من شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فهو لا يكلم هؤلاء كلام تكريم وإن كان يكلمهم كلام توبيخ وتقريع. وهؤلاء الثلاثة عندهم يعني هذا السوء الذي فيه هذه الصفة أو فيهم في كل واحد منهم صفة، مع أنه ليس هناك ما يكون مدعاة إلى ذلك أو سببا في ذلك. فقال أولهم الشيخ الزاني، الأول الشيخ الزاني يعني الكبير الهرم الذي نفسه متعلقة بالخبث ومرتبطة بالسوء وليس عنده القوة والشدة التي عند الشاب وفي حال الشباب، ولكن لخبث قويته ولخبث ولتمكنه في المعصية ولتورطه في المعصية مع عدم الحافز وعدم الدافع وعدم القوة، يعني يدل على شدة الخبث، يعني لأن الزنا إذا حصل من الشاب عنده قوة وعنده نشاط، لكن إذا حصل من شيخ هرم كبير ليس عنده قوة، يعني هذا يدل على نهاية الخبث وعلى شدة الخبث. الشيخ الزاني والعائل المذهوب، نعم، والعائل المذهوب الذي عنده الزهو، يعني يزهو بنفسه ويترفع بنفسه ويتعالى بنفسه ويختال ويتكبر، لأن هذا هو مقصود الزهو المذهو، وهو الذي عناه المصنف بالفقير المختال، لأن محل الشاهد هو العائل المذهو، العائل المذهو هو الفقير المختال الذي عقدت الترجمة من أجله. والإمام الكذاب، والإمام الكذاب الحاكم الذي يكذب على الناس، لأن الكذب في الغالب يكون لمن هو ضعيف ولمن هو يعني مضطر إليه، يعني فيكذب لكونه ضعيف، وأما أن يكون ليس عنده ما يقتضيه لأنه ذو ولاية وذو سلطان، فلا يدفعه إلى الكذب إلا سوء وسوء خبث، فهذا يعني يدل على أن من كان كذلك فإنه من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله. وهؤلاء الثلاثة الذين ذكروا يعني هذه الصفات التي معهم مع عدم وجود ما يدفع إليها، لأن الفقير ما عنده غنى يطغيه، والشيخ الزاني ما عنده القوة، والإمام الكذاب ما عنده شيء يلجئه للكذب، ما عنده شيء يلجئه للكذب، لأن الذي يلجئ للكذب هو الضعيف المسكين الذي يقهر ويغلب فيحتال بالكذب وغير الكذب. قال أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا محمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن وكليته أبو موسى، وهو ثقة ثبت بصري أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، هو محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقد مات هؤلاء الثلاثة في سنة واحدة أي سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، وشيوخه هؤلاء الثلاثة الذين هم صغار شيوخه محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. من يحيى؟ عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان؟ عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه؟ عن أبيه وهو عجلان مولى فاطمة بنت عتبة، وهو مدني قال عنه الحافظ لا بأس به، وهي تعادل الصدوق، لأن لا بأس به هي بمنزل الصدوق إلا عند يحيى بن معين فإنها تعادل ثقة, وهذا اصطلاح خاص بابن معين, ولهذا يقولون إن لا بأس به عند ابن معين توثيق. فابن معين يطلق لا بأس به على الثقات الذين هم في القمة, يقول عن واحد منهم لا بأس به, فهذا اصطلاح خاص به ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. أبي هريرة وعجلان هذا أيضا أخرج له الذين أخرجوا لابنه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, وأبو هريرة تقدم ذكره. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف, والفقير المختال, والشيخ الزاني, والإمام الجائر. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة حديثا آخر لأبي هريرة وفيه ذكر أربعة, وفيهم الفقير المختال والذي يطابق الترجمة, والحديث المتقدم العائل المزهو وهو يعادل الفقير المختال لأنه بمعناه وهو مقصود في الحديثين. فقال الثلاثة أربعة يبغضهم الله, أربعة يبغضهم الله, أربعة يبغضهم الله, وفي إثبات البغض لله عز وجل وأنه يبغض من شاء ويحب من شاء. البياع الحلاف, البياع الحلاف أي الذي يكثر الحلف بالبيع وينفق سلعته بالحلف الكاذبة كما سبق المرة في بعض الحديث, ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهنا قال البياع الحلاف الذي يبيع ولكن شأنه الحلف وكلامه لترويج السلع إنما هو بالحلف ويكون بالكذب وقد يكون بالصدق, ولا ينبغي للإنسان أن يعود لسانه الحلف ولو كان صادقا, ولو كان صادقا, بل الإنسان يخون لسانه من كثرة الحلف حتى لا يحصل منه ما لا ينبغي. وأما إذا كان الحلف مع الكذب فهذا سوء إلى سوء والعياذ بالله. البياع الحلاف والفقير المختال, والفقير المختال, وهذا هو محل الشاهد. والشيخ الزاني, نعم, والشيخ الزاني وقد مر, والإمام الجائر, والإمام الجائر, وهذا يعني مثل يعني مثل ما تقدم, إلا أنه هناك الوصف الكذاب وهنا بوصف الجائر. قال أخبرنا الجواب هو ضد العدل. قال أخبرنا أبو داود, أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن عارم, عن عارم وهو أبو النعمان وهو محمد بن الفضل, نعم, وهو محمد بن الفضل, محمد بن الفضل لقبه عارم وكنيته أبو النعمان, وهو مشهور بكنيته ومشهور بلقبه, ويأتي ذكره بالكنية ويأتي ذكره باللقب كما هنا. قال عارم, وعارم هو محمد بن الفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد, عن حماده بن زيد, نعم, عن حماده بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر, عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة, عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة وقد مر ذكره وكذلك ذكر المقبوري. قال: فضل الساعي على الأرملة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل الساعي على الأرملة, والأرملة التي لا زوج لها من النساء. وأورد النسائي حديث أبي هريرة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. والمراد بالساعي هو الذي يعمل لتحصيل الشيء الذي يتصدق به على ينفق به على الأرملة وعلى المسكين أو يتصدق به على الأرملة والمسكين, وهو كالمجاهد في سبيل الله, لأن هذا مشتغل بالعمل الذي يحصل من ورائه كسبا ليصرفه في هذا السبيل الخير, ألا وهو الصدقة والإحسان على الأرملة التي ليس لها من ينفق عليها, وكذلك المسكين الذي ليس له من ينفق عليه وهو محتاج إلى الصدقة والإحسان, فهو كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. وهذا يدل على فضله لأنه شبه بالمجاهد في سبيل الله عز وجل. وأما إسناد الحديث يقول أخبرنا عمرو بن منصور, أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي وهو ثقة ثبت أخرج له النسائي وحده. عن عبد الله بن مسلمة, عن عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, يروي عن مالك وقد مر ذكره. عن ثور بن زيد الديلي, عن ثور بن زيد الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الغيث, عن أبي الغيث وهو سالم المدني مولى ابن مطيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال المؤلفة قلوبهم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي, وعيينة بن بدر الفزاري, وعلقمة بن علاسة العامري, ثم أحد بني كلاب, وزيد الطائي, ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقال مرة أخرى صناديد قريش, فقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ قال إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس, فقال اتق الله يا محمد. قال فمن يطع الله عز وجل إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ثم أدبر الرجل, فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي المؤلفة قلوبهم, والمؤلفة قلوبهم هم أحد الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في أهل الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها, والمؤلفة قلوبهم. والمراد بالمؤلفة قلوبهم هم الذين يراد بإعطائهم المال استمالتهم حتى يدخلوا في الإسلام ويرغبوا في الدخول فيه, ولهم أتباع يتبعونهم ويكون بإسلامهم إسلام الفئام من الناس والخلق من الناس, فهم متبوعون فيتألفون ليسلموا أو ليقوى إسلامهم, يعني إما ليدخلوا في الإسلام أو ليقوى إسلامهم ويتألفون على الإسلام بحيث يثبتون فيه يثبتون عليه ولا يرجعون عنه بعد أن أكرمهم الله عز وجل بالدخول فيه. والتأليف يكون لشخص متبوع يعني وله منزلة وله مكانة وعظيم في قومه وكبير في قومه, إذا أسلم أسلم معه الفئام من الناس فيتألف ويعطى من المال ومن الزكاة ليثبت على الإسلام وليسلم بإسلامه الخلق الكثير من الناس. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن بعث إليه بذهيبة في تربتها, المقصود من ذلك أنها قطعة من الذهب لم تصفى, فقسمها بين أربعة من كبار القبائل وهم عيينة وهم عيينة ابن وهم الأقرع ابن حابس الحنظري التميمي وعيينة بن حصن الفجاري عيينة بن بدر بن بدر هنا بن بدر نعم الفجاري وعلقمة بن علاثة وعلقمة بن علاثة العامري ثم من بني كلاب يعني مقصود بهذه نسبة خاصة والعامري نسبة عامة يعني الأولى نسبة عامة والثانية نسبة خاصة يعني هو من القبيلة عموما ولكنه على الخصوص من القبيلة الفلانية فهو مثل ما يذكر الوصف العام ثم الوصف الخاص مثل ما يقال الهمداني التبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق الهمداني التبيعي لأن التبيع جزء من همدان ف علقمة بن علاثة العامري ثم بني ايش ثم احد بني كلاب ثم احد بني كلاب لان يعني بني كلاب هم جزء من بني عامر العامري جزء من من ينسب في هذه النسبة ثم زيد الطائي ثم زيد الطائي ثم من بني نبهان يعني من طي وهي نسبة عامة ثم من بني نبهان وهي نسبة خاصة هؤلاء الأربعة وهم من كبار العرب وصناديد العرب أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزهيبة وقسمها عليه فقال فغضبت قريش وقال مرة صناديد قريش فغضبت قريش وقال مرة صناديد قريش وقالوا يعطي صناديد تعطي صناديد نجد وتدعنا تعطي صناديد نجد وتدعنا فقال عليه الصلاة والسلام إنما أعطيتهم لأتألفهم وهذا هو محل الشاهد من أراد الحديث للترجمة أعطيتهم لأتألفهم فيعطى ولو مع غناه ما يعطى لفقره بل وهو غني يعطى لأن المقصود هو ليس سد فاقته وإنما المقصود تألفه وكونه يسلم بإسلامه الخلق الكثير من الناس فهو يعطى ولو كان غنيا ما هو يعطى لفقره يعطى ولو كان غنيا لأن المقصود من أعطاه هو تأليفه وأن يدخل في الإسلام أو يثبت في الإسلام ويقوى في الإسلام ليسلم بإسلامه الخلق الكثير من الناس فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فجاء رجل كث اللحية يعني كبير اللحية عظيم اللحية ناتئ الجبين يعني بارز مشرف الوجنتين يعني بارز الوجنتين غائر العينين يعني داخلة محلوق الرأس يعني هذه صفات ذلك الرجل الذي جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله نعم اتق الله يا محمد في بعض الأحاديث اعدل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فمن يطيعه فمن يطيع الله إن عصيته يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني يعني يأمنني على أهل الأرض إذ يرسلني إليهم كافة ليدعوهم إلى عبادته ولإخراجهم من الظلمات إلى النور وأنتم ما تأمنوني على مقدار من المال أقسمه وأضعه حيث أرى المصلحة في وضعه أيأمن من الله على أهل الأرض ولا تأمنونني يعني يقول في حق هذا الرجل الذي قال له اتق الله وفي بعض الحديث قال اعدل فإنك لم تعدل فقال بعض الصحابة دعني أقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له وقيل أنه خادم الوليد وقال إنه من ضئ إنه يخرج من ضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إن من ضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان والمراد بذلك الخوارج عند من ضئ هذا أي من نسله ومن قبيلته أو من جماعته قوم يقرؤون القرآن يعني يتصفون بالعبادة ويعنون بالقرآن ولكنهم يقرؤونه ولا يجاوز حناجرهم يعني ما عندهم الإيمان ولا عندهم الفهم ولكن عندهم الانحراف مع كونهم أهل القرآن ويعنون بالقرآن، ولهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ثم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني شأنهم أنهم يخرجون على الإمام ويقتلون أهل الإسلام ويقاتلونه، وهذا هو الذي حصل، فإنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في الحديث أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال بعض أهل العلم بهذا دليل على أنهم كفار، والمشهور عن أهل العلم أنهم ليسوا كفارا ولكنهم ضلال، ولكنهم مبتدعة، ومن المبتدعين الذين أحدثوا في دين الله عز وجل وفهموا النصوص على غير فهمها، وخرجوا على ولي أمر المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقاتلوه وقاتلهم وقتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لأستأصلهم قتل استئصال، كما قال فهل ترى لهم من باقية، يعني منهم استأصلوا وأهلكوا عن آخرهم بالريح التي تدمر كل شيء بأمر ربها، وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال أخبرنا هناد بن السري. أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في خطأ أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو بن سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسروق. عن سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري، لأن يعني سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، فسفيان بن سعيد فسعيد بن سفيان فسعيد بن مسروق هو والد سفيان الإمام المشهور، وأبوه سعيد بن سفيان سعيد بن مسروق ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. هو ابن أبي نعم عبد الرحمن ابن أبي نعم، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر في ترجمته أنه عبد الرحمن بن أبي نعم بضم النون وإسكان العين. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنية أبو سعيد، وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصدقة لمن تحمل بحمالة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم حاء وأخبرنا علي بن حجر واللفظ له، قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن هارون عن كنانة بن أبي عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته فيها، فقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك. صدقة لمن تحمل بحمالة. صدقة لمن تحمل بحمالة، وهو الذي غرم مالا لإصلاح ذات البين لإطفاء فتنة ولتخليص من إراقة دماء وإزهاق أنفس، فأصلح بين الناس وتحمل هذا المقدار أو تحمل مقدارا من المال، فإن هذا تحل له المسألة حتى يحصل ذلك المبلغ الذي تحمله ثم يمسك. وقد أورد النسائي حديث قبيصة بن مخارق، وقد ذكره هنا مختصرا، ذكر الثلاثة ولكنه ما ذكر إلا واحدا منهم وهو الذي محل الشاهد بالترجمة، وأورد بعد ذلك الحديث من طريق أخرى وهو مشتمل على ذكر الثلاثة بالتفصيل، هنا ذكرهم إجمالا ولم يذكرهم تفصيلا، بل ذكر واحدا منهم وهو الذي المقصود بالترجمة أو الذي تدل عليه الترجمة، أو الذي هو شاهد للترجمة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حماد. عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هارون بن رئاب. عن هارون بن رئاب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن كنانة بن نعيم. عن كنانة بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. حاء. ثم قال حاء وهي تدل على التحول من إسناد إلى إسناد. وأخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر ابن إياس المروزي السعدي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. واللفظ له. اللفظ له أي اللفظ للشيخ الثاني وليس للشيخ الأول الذي هو يحيى بن حبيب بن عربي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هارون. عن هارون عن كنانة. عن قبيص. عن, عن, عن هارون عن كنانة وقد مر ذكرهما في الإسناد السابق الذي حصل التحول منه إلى هذا الإسناد. عن قبيصة بن مخارق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي. يعني هؤلاء الثلاثة الذين هم هارون بن رئاب وكنانة بن نعيم وقبيصة بن مخارق أخرج لهم جميعا هؤلاء الثلاثة مسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا حماد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فما سوى هذا من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. ثم ورد النسائي حديث قبيصة بن مخارق من طريق أخرى وهو مجتمع على ذكر الثلاثة الذين تحل لهم المسألة وأولهم الذي مر ذكره في الحديث السابق هو الذي تحمل الحمالة والذي له أن يسأل حتى قال هنا حتى يصيبها قواما من عيش وسددا من عيش وما تقدم أنه حتى يصيبها ثم يمسك يعني يسدد هذا المبلغ الذي تحمله يسدد هذا المبلغ الذي تحمله للإصلاح بين الناس ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله يعني حصل له نكبة وحصل له يعني أمر قضى على ماله فكان بعد أن كان غنيا أصبح فقيرا فإن له أن يسأل حتى يحصل يعني ما يسد به فاقته وما يعني يكون به قضاء حاجته. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا فاقة. ورجل أصابته فاقة يعني فقر يعني كان فقيرا فيشهد ثلاثة من أهل الحجى يعني أهل العقول. الحجى هو العقل لأن الحجة والنهى يعني هي المقصود بها العقول فيشهد ثلاثة من أهل الحجة من قومه أن فلان أصابته فاقة فتحل له مسألة حتى يصيب سدادا من قواما من عيش أو سدادا من عيش يعني ثم يمسك لا يستمر في السؤال ويدوم على السؤال وينتهي عمره في السؤال وإنما ترخيص مؤقت ليس دائما مستمرا. فما سوى هذا من المسألة فما سوى ذلك فهو سحت يأكله صاحبه سحتا يعني ما سوى ذلك يعني من المسألة فهو سحت. الإنسان الذي لا يسأل لغير هذه الأمور الذي يسأل لغير هذه الأمور الثلاثة هو من السحت, وأخذه وما يأخذه هو سحت, يعني محرم يحرم عليه السؤال, لأنه إنما يحصل بسؤاله سحتا, والسحت هو الحرام الذي لا خير فيه ولا بركة فيه. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساوي. أخبرنا محمد بن النضر بن مساوي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. عن حماد عن هارون بن رئاب عن كنان بن نعيم عن قبيصة بن مخالب. عن حماد عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة, وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال الصدقة على اليتيم. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرني هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إنما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح لكم من زهرة, وذكر الدنيا وزينتها, فقال رجل أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح الرحضاء وقال أشاهد السائل, أشاهد السائل إنه لا يأتي الخير بالشر, وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر, فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت ثم بالت ثم رتعت, وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو إن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل, وإن الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الصدقة على اليتيم. نعم الصدقة على اليتيم, واليتيم هو الذي فقد أباه الذي يكسب له ويحسن إليه ويرعاه, فالصدقة عليه من خير الصدقات ومن أفضل الصدقات. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد. نعم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنما أخشى عليكم وجلسنا حوله قال إنما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح لكم من زهرة, قال إنما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة, وذكر الدنيا وزهرتها وزينتها. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يخشى عليهم الفقر, ولكن يخشى أن تفتح عليهم الدنيا ويعني ما يحصل فيها من المتع واللذات, فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يعني هذه الدنيا التي يفتحها الله علينا وهي رزق يسوقه الله علينا, أو يأتي الخير بالشر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت ثم وكان يوحى إليه ثم أفاق وقد انتهى الإيحاء إليه يمسح عن وجهه الرحضاء وهي العرق الذي يكون كثيرا على الجلد بسبب يعني وهو بسبب الإيحاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كان في اليوم الشاتي عندما يوحى إليه يتصبب عرقا عندما يوحى إليه وينتهي الإيحاء إليه يكون كذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فأفاق يمسح الروح ضاع عن وجهه وهي العرق الكثير الذي غطى الجلد واستوعب الجلد لكثرته. فقال أشاهد السائل, فقال أشاهد السائل يعني معناه أنه يعني يقابله, أو أشاهد السائل يعني هل الذي سأل حاضر حتى يجيبه إلى سؤاله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي الخير بالشر إنه لا يأتي الخير بالشر. ولكن وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلين، أحدهما للذي هو مفرط في جمع الدنيا وتحصيلها والتهالك عليها، وأن ذلك يفضي به إلى الهلاك أو إلى مقاربة الهلاك، ولكذلك الذي ليس كذلك وإنما هو مقتصد وليس مفلت في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل إنما مما ينبت الربيع، إن مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم، ما يقتل أو يلم. إن مما ينبت الربيع يعني ما يحصل من النبات في الربيع ما يكون سببا في قتل البهائم، أو يلم يعني يقارب القتل، يعني من شدة المرض وشدة التضرر من كونها توسعت في الأكل وأكلت من كل ما تجده من يعني هذا الربيع، حتى حصل الاحتباس في بطونها فتضررت فحصل لها الهلاك أو ما يقارب الهلاك. وهذا مثل للذي يفتتن في الدنيا ويجمعها من أي طريق ويأخذها من أي طريق، فإنه يكون هذا شأنه، إما يكون ذلك سببا في هلاكه أو ما يقارب هلاكه، يكون ذلك هلاكا له أو فيما يقارب هلاكه. إلا آكلة الخضر، إلا آكلة الخضر، وهذا هو المثل الثاني للذي هو دون ذلك. وقيل هذا استثناء منقطع، يعني لكن آكلة الخضر وهي الدابة التي تأكل الخضر، وهي البقول التي هي يعني نوع من أنواع البقول، والتي هي يعني تكون يعني قليلة، أو قيل إنها تكون في آخر الربيع فتأكلها الدابة، وإذا امتلأت خاصرتاها وشبعت بركت واستقبلت عين الشمس لتستمرئ يعني هذا الذي أكلته ولتستريح، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت ثم بالت ثم رتعت، ثم فأكلت ثم ثلطت ثم بالت، يعني أنه خرج ما في بطنها، يعني انتفعت به وخرج ما في بطنها مما هو أذى فانتفعت به. وهذا هو شأن الذي لا يكون متهالك على الدنيا ومفسد في الدنيا، بل يأكل منها ما يعني يكفيه ويستعمل منها ما يكفيه، فتكون نتيجته أو شأنه مثل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدابة التي هي آكلة الخضر التي انتفعت به ثم سلطت، يعني خرج منها بسهولة ويسر، ولم يحصل لها الأذى الذي حصل التي أكلت من أنواع البقول وفي شدة الربيع وفيه ما يضر البهائم ويكون سببا في احتباس الطعام في أجوافها، مما يكون سببا في هلاكها وفنائها. وإن هذا المال خضرة حلوة، وإن هذا المال خضرة حلوة. ونعم صاحب المسلم هو، ونعم صاحب المسلم هو، نعم صاحب المسلم المال الذي يضعه في موضعه، يأخذه من حله ويضعه في ما شرع أن يوضع فيه، يعني نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم صاحب المسلم هو يعني المال. إن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل، إن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وهذا هو محل الشاهد، يعني صدق على المسكين اليتيم، إن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، نعم هو إن كان كذلك، إن كان كذلك يعني ينتفع به وينفع غيره فنعم المال لهذا الرجل. أيوة. وإن الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. وإن الذي يأخذه من غير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، لا يحصل بركة ولا يحصل منه فائدة، بل دائما يأكل ولكنه شهيته لا تنتهي ومتفتحة فلا يشبع، فهو دائما وأبدا في نهمة ولكنه لا يستفيد من هذا الأكل، فهو طعام ورزق منزوع البركة. قال أخبرني زياد بن أيوب. أخبرني زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن علية. عن إسماعيل بن علية وقد مر ذكره. عن هشام. عن هشام بن أبي تميمة السقياني بن أبي عبد الله. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الدستوائي الذي مر أيوب بن أبي تميمة السقياني، وهذا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال. عن هلال ابن علي وهو يقال ابن أبي ميمونة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد وقد مر ذكره. وهو صدقة على الأقارب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.